نبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى من حيث انتهينا في درس البارحة. كنا قد انتهينا على قوله: وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. وكما هي طريقتنا يعرض لنا الأخ فهد المتن ونتبعه بما تيسر من تعليق من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وما لا يبطل عمده كترك السنن. وما لا يبطل عمده. وما لا يبطل عمده كترك السنن. أي نعم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وسنن. أركان وواجبات وسنن، هذه الأقسام الثلاثة قولية وفعلية وعقدية، فأصبحت تسع. يعني فأصبحت تسع. السنن، نحن في السنن، قلنا الأركان إذا ترك ركن منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وما ترك منها سهوا جبره سجود السهو. أما السنن فتركها أو ترك شيء منها عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة بتركه. فلو سهى ترك السنة متعمدا، هل يسجد سجود السهو؟ لا. هنا قلنا في الأخير لا يجب له السجود بل يسن في الثاني، يعني في السهو، أو لا؟ في الزيادة. في الزيادة نعم. لكن لو ترك السنة متعمد لا يسجد سجود السهو. لو ترك السنة غير متعمد ساهي، ما حكم سجود السهو لها؟ يسن لها. قال: فلا يجب له السجود. مفهوم فلا يجب له السجود في الحاشية يعني أنه يستحب، وتقدم ذكرها. وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه. وش صورة وزيادة قول مشروع؟ غير السلام في غير موضعه، كقراءة في ركوع أو قراءة في سجود وتقدم. لكن السلام استثناه، لأن السلام يخرج بالسلام من الصلاة. يعني لو صارت رباعية فسلم من اثنتين، خرج من السلام، خرج به منها. وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه، يعني قرأ في سجود أو قرأ في ركوع فلا يجب له السجود بل يسن في الثاني. في الثاني، ما هو الثاني؟ هو الإتيان بالزيادة بالقول المشروع في غير موضعه غير السلام، وهذا بخلاف ما لو ترك القول المشروع مثل الاستفتاح أو التعوذ فلا يسن السجود لتركه بل يباح فقط. هذا محل نظر من يفطن للنكتة، أريد واحدا منكم يفطن لهذه النكتة العلمية. لما أقول نكتة علمية يعني فائدة علمية خفية. وهنا الشيخ يقول بل يباح فقط، إيش اللي يباح؟ سجود السهو. فهل في العبادات إباحة؟ اشرح. نعم، الأصل في العبادات التوقيف إلا ما شرع، فهذه ما نقول يباح إلا في العادات، والأصل في غير العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. فنحن نقسم العبادات إلى واجب، يعني المشروع نقسمه إلى واجب ومستحب، وما في شيء مباح، ما في شيء مباح اسمه عبادة وهو مباح، لكن يقال على سبيل الاستحباب المطلق مثل النافلة المطلقة. أي نعم، مثل النافلة المطلقة، فهذه يعني مشروعة مطلقا. لكن أحسن عليك، ما يحمل على مقصود الجواز فقط؟ أقول ما يحمل قوله على أنه يقصد الجواز أنها يجوز؟ يعني بعض الفقهاء يطلقون بعض المسائل يقولون يجوز بل يباح فقط، يعني يجوز له السجود، ما يحمل على هذا؟ يعني الإباحة صفة الحكم خمس، واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، مستوي الطرفين. فهل هذا مستوي الطرفين؟ يعني انه ما يبطل الصلاة لو سجد. يعني انه لو سجد للسهو لا تبطل به الصلاة على القول بالجواز يعني. لكن هل هو مشروع؟ ليش ما تجيب؟ هل هو مشروع؟ لا، ليس ليس مشروع. لا، هو هو مشروع. انت قلت تو قبل شوي انه اذا ترك سهى عن شيء مسنون يسن، او ما هو بنت اللي قلته؟ لا. اذا ترك مسنونا، من اللي قال يسن ان يسجد له سجود السهو؟ الا انا. انت. اذا قلت يسن مشروع. اي نعم. فهنا اذا قال مباح يعني مشروع، فاذا كان مشروعا لا يعبر عنه بالمباح بل يقال يسن، لان تعريف السنه في تعريف الفقهاء ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، والمباح مستوي الطرفين لا يعاقب ولا يثاب. فهل يعقل يسجد سجود سهو لا يثاب عليه؟ هذه محل يعني ما نستهول وجوده في الحاشيه ومن شيخ، لابد ان نناقش. قلنا العبادات، هل هو عبادة؟ سألنا هل هو عبادة يريد الثواب عليه؟ جاوب. مالك مفر، لازم تقول عبادة، وإلا إذا قلت ما هو بعبادة أقول لك بدعة. عبادة، العبادة إذن مشروعة تثاب عليه، الإباحة هو مستوى الطرفين لا يثاب ولا يعاقب. كلمة مباح أو شيء إباحة هو مستوي الطرفين لا يثاب ولا يعاقب. أما قسيم المكروه والمحرم يعاقب لو فعله، الواجب والمستحب يثاب ويعاقب على تركه، إلا المستحب. المستحب والمسنون إن فعله له أجر، وإن لم يفعله لا إثم عليه. المكروه إن فعله لا إثم عليه إذا كان مقابل المستحب، وإن لم يفعله يثاب على الورع، هذا على هذا التورع من المكروه. الحرام إن فعله يعاقب وإن لم يفعله يثاب. والله أعلم، أنا أريد منكم يعني تأمل ونقاش، لأن مطارحة ساعة اللي هو حوار خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. أي نعم. ولهذا ترسخ العلوم مع النقاش. مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن شرط، مع منصف سليم الطبع. منصف يعترف لك بالصواب، انك اصبته اخطا، اذا حصل هذا. سليم الطبع ما يحقد عليك اذا غلبته. ولهذا الشافعي يقول: انا اود ان يظهر الحق ولو على يد خصمي. عليكم السلام، حياك الله. يقول: انا اود ان يظهر الحق ولو ظهر على يد، لانه يحب ظهور الحق احب اليه من ان ينتصر هو. هذه سلامه الطبع، هذه سلامه الطبع. لكن اللي يحصل ينبغي ان يجاهده الانسان. الله يجعلنا يعني على انفسنا من المقتدرين، يعني تغلب نفسه لابد يعني. اي نعم. ولهذا يقول: اذا اردت ان تصاحب شخصا فاغضبه، فان انصفك فقد يعني اي فقد استحق ان تصاحبه، وان لم ينصفك في حال غضبه فابتعد عنه. اي نعم، لان هذا لا يصلح للصحبه. نعم يا شيخ. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. نحن نحب صاحب الحاشية، نحبه كثيرا، وهو من العلماء الراسخين، نحسبهم كذلك، لكن لا يعني ذلك أنه يعني نحتاج أن نعم أن نستفهم وأن نقف وأن نناقش. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. هذه فيها أيضا غموض شوي. يعني عندنا سجود السهو يكون قبل السلام وبعد السلام، ينقسم إلى قسمين: قسم أفضليته قبل السلام، وقسم أفضليته بعد السلام. هنا إذا ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام تعمد تركه تبطل الصلاة بتركه، لكن لو تعمد ترك بخلاف سجود أفضليته بعد السلام فكأنه يعني يقول لا تبطل بتعمد تركه. إلى بعد السلام، ثم إذا سلم تركه. نشوف، اقرأ الحاشية نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أي ندب كونه قبل السلام، يعني سجود السهو ندب كونه قبل السلام. كل سهو أفضلية السجود له قبل السلام إلا صورتين: إذا سلم من نقص كقصة ذي اليدين، هذا أفضلية السجود بعد السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين، القصة أنه سلم قبل يسجد ثم سجد للسهو، فأفضلية سجود السهو هنا بعد السلام. الصورة الثانية: لو أنه شك هل صلى اثنتين أو صلى ثلاث وبنى على اليقين، طبعا هذا قبل السلام، لكن غلب يعني رجح أحد الأمرين بغلبة الظن، وغلبة ظنه أنه صلى اثنتين، يعني يظن أنه صلى ثلاث ويظن أنه صلى اثنتين، متردد بين الظنين، لكنه أحد الأمرين ظنه أقوى فسار على غلبة الظن، رجح غلبة ما يغلب ظنه عليه، رجحه. هنا سجود السهو بعد السلام، سجود السهو بعد السلام. إذن كل سهو أفضلية السجود له قبل السلام إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا سلم من نقص، سلم من ثنتين، سلم من وحدة، سلم من ثلاث، إذا سلم من نقص أو بنى على غلبة ظنه إن قلنا به، لأنه في هذه الحال عندنا حكمين، إما أن يبني على اليقين وهو الراجح، وإما أن يبني على غلبة الظن وهو المرجوح. فإذا قلنا يعمل بغلبة ظنه يكون سجود السهو لهذا بعد السلام. اقرأ يا شيخ عبد العزيز. أي ندب كونه قبل السلام، نعم، يعني سجود السهو، فتبطل الصلاة بتعمد تركه، كتعمد ترك واجب من الصلاة. أي نعم. وفاق للشافعي، لا إن عزم على فعله بعد السلام فسلم ثم ترك فلا تبطل. شفت كيف يا صلاح؟ هو عزم على فعله بعد السلام، عزم على فعله بعد السلام، أفضليته قبل السلام، لكن عزم على أن يفعله بعد السلام، فلما سلم تركه، لما سلم جد عنده عزم جديد بتركه، ما تبطل. شوف دقة هذه المسألة. اي نعم، افضليته قبل السلام، فهو ما تركه لكن يقول اريد افعله بعد السلام، لما سلم تركه، اذا ما تبطل بها في هذه الحال، في هذه الصورة. هذا على قول، بس كيف نعلل؟ ها ايه، ما الفرق؟ كيف يعني نشارك الشيخ في فهم هذه المسألة؟ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. قال أي ندب كونه قبل السلام، فتبطل الصلاة بتعمد تركه كتعمده ترك واجب من الصلاة. من صلب الصلاة، أحسنت، التعليل أنه تعمد ترك واجب من صلب الصلاة وهو في نفس الصلاة، وفاقا للشافعي. أما إن عزم على فعله بعد السلام فسلم فأصبح ليس من صلب الصلاة فتركه، لأنه ليس من صلب الصلاة فلا تبطل، عزم على ترك شيء ليس من صلب الصلاة فلا تبطل الصلاة بتركه. على كل حال هي دقيقة واجتهادية. اي نعم، وهنا الشافعي موافق لنا بها للمذهب. اي نعم، ما ذكر خلاف. نعم، اي بعد السلام تحليلها السلام، لكن هو ناوي اصلا، ناوي ان يسجد سجود السهو الذي افضليته قبل السلام بعد السلام، له ذلك، عزم على أن يفعله بعد السلام فسلم، فلما سلم تحلل من الصلاة، هذا الذي نقوله، فأصبح سجود السهو ليس من صلب الصلاة فتركه، ترك شيئا ليس من صلب الصلاة، بخلاف ما لو يعني عزم على تركه وهو في الصلاة، ما وعد بأنه سيأتي به بعد السلام. شوف في فرق دقيق، يعني ما في نفسه أنه سيأتي به بعد السلام، بل تعمل تركه وهو في نفسه، فكأنه ترك واجبا من صلب الصلاة وهو في صلب الصلاة، فتبطل الصلاة بهذا التعمد. اي نعم. قال فلا تبطل بتعمد ترك مسجد. على كل حال هذا المذهب مذهب الحنابلة، ويوافق الإمام الشافعي. اي نعم، وهي أئمة يقتدى بهم، والتعليل مقبول، التعليل مقبول، لأنه يقول واجب كتعمده ترك واجب من الصلاة في صلب الصلاة، أما إذا سلم فمثل ما قلت تحلل منها. أي نعم. وأصبح سجود الساوي ليس في صلب الصلاة. أي نعم. نعم. فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محله محل أفضليته بعد السلام. شوف هنا قال فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون كترك مسنون. شفت كيف؟ إذن هذا نقض قول بل يباح، ما يقصد الإباحة مستوية الطرفين. أي نعم. أو زيادة قول مشروع ولا يكون سجود مسنون محله بعد السلام. كل سجود عن لترك مسنون، كل سجود سهو مسنون لا يكون محله بعد السلام. نعم. قال ولا واجب محله محل أفضليته بعد السلام. فلا تبطل ولا تبطل أيضا بسجود سهو واجب محل أفضليته بعد السلام، كسجود السهو إذا سلم من اثنتين. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله أي ولا تبطل أيضا بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته بعد السلام وفاقا، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعا لها كالأذان، لكن ياثم بتعمد تركه ومثله لو أخر السجود الذي أفضليته قبل السلام إلى ما بعده فتركه فلا تبطل. أي ومثله لو أخر السجود الذي أفضليته قبل السلام، يعني أخره ما يريد تركه لكن يريد أن يؤخره بعد السلام إلى ما بعده، فلما سلم جد العزم على تركه فتركه فلا تبطل. أي نعم. لأنه يشرع له أن يؤخر السجود سجود السهو الذي هو قبل السلام، الذي أفضليته قبل السلام يشرع أن يؤخره بعد السلام، ففعل مشروعا فسلم، فلما سلم تركه، ترك شيء يعني سجودا ليس في صلب الصلاة، جد عزم الترك بعد أن خرج من الصلاة بالسلام. أي نعم. فلا تبطل الصلاة بعد. قال وهو ما إذا سلم، هي لها ملحظ دقيق لأنه هذا يؤثر على النية، لأن هذا يؤثر على النية، لما يعزم على ترك الواجب قبل السلام أخل بنيته في الصلاة، لكن حينما يتحلل من الصلاة بالسلام يعني أصبحت النية مستصحبة حتى فرغ من الصلاة، حتى فرغ من الصلاة، فلا يعني يؤثر إذا عزم أو جدت نية العزم بعد السلام على ترك سجود أخر بعد السلام. لا إلا إذا في هروب. نعم. إذا في تحايل نعم. إذا كان قصده علشان يترك سجود السهو، إذا كان قصده من الأساس يصير تحايل. شوف الله يرضى عليك، إذا ثبت التحايل تبطل الصلاة. بس أنت ما أظن تريد أن تفهم معنا، يعني أو على الأصح ما فهمت معنا، يعني هذه الصورة التي صورناها لا يرد عليها التحايل، يعني تفترض في نفسك أو افترض في نفسي عندي سجود أفضليته قبل السلام، فأنا أريد تأخيره بعد السلام، لا أقصد التحايل، أنا صادق في إرادتي بأن أؤديه بعد السلام، بعد ما انتهيت من السلام تغيرت النية، ما في تحايل. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بحل العزائم. من اللي يغير النية؟ ما في تحايل من الأساس. التحايل لو أنه يقول يعني يريد أن يؤخره بعد السلام ليستحل تركه، فهذا صح، هذا تحايل تبطل الصلاة بهذا التحايل، يعني بمجرد أنه عنده نية التحايل تبطل الصلاة به. لكن هو صادق في أنه يريد أن يؤخر السجود بعد السلام، فلما سلم ترك. هنا يعني جدت النية، النية ما كانت موجودة، ما كانت أساسا موجودة، وجدت بعد السلام، فلهذه النية ترك، ليس فيه تحايل. وهذا يتصور يحصل، هذه الصورة ليست هي الصورة التي تفضلت بذكرها. إذا حصل تحايل نعم نعم عشان. ولهذا أنا قلت هذه المسألة ترى دقيقة يا أخواننا، نريد أن نتفقه، نريد هذه نكتة وخفية ونريد أن نتفقه نعم فيها. وذكرها الفقهاء، الإمام الشافعي قال بها، المذهب هذا هو المذهب، صاحب الحاشية أي نعم ذكر هذا. ولا أنا لا أعرف أنه في أحد من الأئمة خالف، يعني لقلة الاطلاع قد يكون في أحد يرى غير هذا الرأي. نعم، هو له أن يؤخره، مشروع أن يؤخره بعد السلام، شرع له ذلك. والسلام أصله تحليل، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكأن السلام مثل التحلل من الإحرام، إذا سلم تحلل منها. طبعا هو ناوي يسجد بعد، لكن جدت عنده النية بأن يترك السجود فترك، ترك سجودا ليس في صلب الصلاة، لأن الصلاة خرج منها بتحليلها بالسلام. الإحرام أي أي هذا ما نسي، لا تقيس هذه على هذه، يعني التحلل من الإحرام نسي مثلا، يعني طاف وسعى ونسي أن يحلق كذا، هو يتحلل بإحدى باثنتين من ثلاث، التحلل الأول، والتحلل الأخير يتحلل بفعل ثلاث يوم العيد، الثلاث هي الطواف أي نعم، والسعي لم يكن سعى، والحلق أو التقصير، والثالث الرمي. إذا فعل ثنتين من الثلاث تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاث تحلل الحل كله، حل له ما كان حراما عليه بالإحرام. شوف كيف نسي واحدة من المحللات، أقول نسي واحدة من التي يتحلل بها، ما حل لنسيانه. هنا ما نقول نسي لأنه متعمد، يعني ما تقاس. على كل حال هي مسألة دقيقة وقد لا تقع أي نعم، لكن ما دمنا نقرأ لابد أن يعني نتصورها وأن نفهمها أي نعم. ويوم يقولون يعني بعض المتفقهين في مثل هذه المسائل، يعني اجتهاد الأئمة، اجتهاد الشافعي واجتهاد أحمد خير لنا من اجتهادنا في مثل هذه المسألة الدقيقة. أنا لا أستطيع أن اجتهد فيها، علي أن أقلد يعني مثل هؤلاء الأئمة وهم يقولون بهذا، هذا محل التقليد. اي نعم، يعني ما عندي إلا أني أرى أيضا التعليل وارد لكنه دقيق، ما كل يفهمه. فهو في صلب الصلاة تعمد أن يترك شيئا في صلبها، لكن لما خرج من الصلاة ترك شيئا ليس في صلبها، فهذا في فرق بين الأمرين. أما إذا تحايل مثل ما قال الأخ يريد أن يسلم علشان هو في نيته بيت النية، يعني تعمد النية، فهذا تبطل الصلاة لأنه تحايل. نعم. قال وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. أي نعم، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. اقرأ الحاشية. قال أي وسجود السهو الذي محل أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه اختاره الشيخ. أي شوف صورتين، سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه. أنا لا أعلم في كلام أهل العلم غير الصورتين هذه اللي أفضلية السجود بعد السلام، أفضلية سجود السهو بعد السلام، في هاتين الصورتين فقط. ويجوز يعني في شيء أفضليته قبل السلام يجوز أن يؤخره بعد السلام. نعم. إيه هذا قالوا عبد العزيز قبل شوي، لكن الذي نعرفه من النصوص قصة اليدين أنه سجد بعد السلام لأنه سلم من نقص، واستنبط العلماء مشروعية السجود بعد السلام من هذا الحديث، ما عرف لها. أما إذا زاد يعني كما كالأحاديث الخمسة التي مرت بنا، الأحاديث الخمسة مرت بنا، نعم لو استعدناها هذه نحتاج لها كثيرا. صفحة كم؟ 138. نعم. شوف يا شيخ ايش يقول في 138، اقرأ لنا. قال ويحفظ عن النبي صلى قال ويحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. هذا مسألة سجود السهو، لكن موضعه اي نعم هذا كله اي نعم الا اذا سلم من نقص، لانه في الزيادة هل يحفظ في الزيادة انه سلم انه سجد بعد السلام؟ ها وين هو فيه؟ ها؟ إذا يعني ثبت نعم فتكون صورة ثالثة. هو حصل اختلاف الروايات. أقول اختلاف الروايات حصل فيه. اختلاف في الروايات. في سجود السهو. إيه. أقول قول مالك الزيادة بعد السلام والنقصان. نعم. أقول قول مالك الزيادة بعد السلام رحمه الله يقول. يعني سجود السهو في بعد السلام. كل حال المذهب هو علماء المذهب يعني ذكروا الصورتين هذه بعد السلام، إذا سلم من نقص أو بنى على غالب ظنه. إذا كان في الزيادة وسبب الاختلاف واختلاف الروايات فوارد. نعم نعم. قال لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. الآن نحن في 74 و100. لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، ما هو الذي خارج عنها؟ السلام بعد السجود بعد السلام. السجود بعد السلام هذا التعليل، لأنه خارج عن الصلاة فلم يؤثر في إبطالها. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله وظاهره ولو أقل من ركعة كما هو ظاهر المنتهى وغيره، وقيده في الإقناع بما إذا سلم عن نقص ركعة، ونص عليه أحمد وهو موجب الدليل، فإنه إنما ورد في نقص ركعة أو ركعتين كقصة ذي اليدين وحديث عمران بن حسين، وكذا إذا شك في صلاته لما في الصحيح فليتحرى الصواب. هذا البناء على غلبة الظن، إذا شك في صلاته نعم فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم، ولمسلم بعد السلام والكلام، ولأحمد فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، وصححه ابن خزيمة. هذا المحفوظ في هالصورتين فقط، أما ما عدا فنعم. شوف إذن هذا الكلام يعني حديث ابن مسعود لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه زيادة إلا بعد السلام، فعلى هذا يدخل يندرج في يعني في إحدى الصورتين، يندرج في إحدى الصورتين. هكذا أردت؟ فسجد بعد السلام. أي إذن ليست أصلا، ليست ثالثة، ليست صورة ثالثة. أي نعم، أحسنت على هذا. أي نعم، يعني ليست صورة ثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام. فكيف يسجد؟ يسجد بعد السلام. ها؟ لا، هو ما يعتبر التسليم هذا لغو، لأنه في غير محله. التسليم هذا لغو لأنه في غير محله، ولهذا استدلوا بقصة اليدين أنه يجوز الكلام لمصلحتها في الصلاة. لو فرض أن الإمام اختلف مع المأمومين وما فهم مع بعضهم على بعض، يمكن أن يتكلم الإمام أو يتكلم المأموم حتى يفهم الإمام لمصلحة الصلاة، استدلالا بقصة ذي اليدين. وأما السلام الذي حصل فهذا لغو في غير محله، أي زيادة في غير محله تعتبر لغو، لكن سلم من نقص. هم قالوا سلم من نقص. أي نعم، جعلوها قاعدة. نعم، هذا اقرأ الحاشية. كم أنت قرأت الحاشية؟ ما كم إلا نعم. ولأحمد فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. نعم يا وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. بكل من الأمرين. إذن انتهى، أقول انتهت المشاحة، يعني قبل السلام بعد السلام ورد بالأمرين، لكن هم أرادوا حصر الأفضلية. الأفضلية في صورته يكون بعد السلام إذا سلم من نقص أو بنى على غلبة ظنه. أي نعم، مسألة الأفضلية. أي نعم، أما إذا يعني صار يريد أن يؤخر السجود الذي أفضليته قبل السلام بعد السلام فله ذلك لورود الأمر. أي نعم، اقرأ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي وغيره لا خلاف بين جميع. من هو القاضي يا شيخ؟ ها؟ لا، ايه هو صح، عياض قاضي اليحصري، لكنه في نحن في مذهب ماذا؟ لكن اليس المقصود به المالكي؟ ها؟ المالكي شارح مسلم، احمال المعلم شارح مسلم. لا، لو كان المقصود به عياض ذكره، يعني ارجع للجزء الاول المصاحة. قال القاضي ابو يعلى الحنبلي. ها؟ ينقل إجماع صلى الله عليه وسلم القاضي أبي يعلى، ينقل إجماع أهل العلم، يقول لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز الأمرين، لأن القاضي عياض مالكي. ينقل حجة في مذهب مالك. فلو أراد عياض لقال القاضي عياض، لذكر اسمه. لكن أحسن الله هو الآن ينقل أرجع إلى مصطلحات الشيخ في الجزء الأول إن شاء الله. أرجع إلى إذا قلت القاضي من أعني، وإذا قلت الشيخ من أعني، وإذا قلت شيخنا من أعني. أي نعم، وإذا قلت قال الحافظ من أعني. حنا عرفنا إذا قال الحافظ يعني ابن حجر، وإذا قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قال شيخنا يعني المفتي الشيخ ابن إبراهيم. أي نعم، هذا الاصطلاحات اللي درج عليها. فحينما وإذا قال الأصحاب يعني الحنابلة. إذا قال القاضي وسكت فمعروف أنه في يعني القاضي في وهو يحكي المذهب القاضي أبو يعلى. أي نعم، والله أعلم، أرجع للمصطلحات. نعم. قال القاضي وغيره لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام أو بعده. وقال البيهقي كذا ذكره بعض الشافعية والمالكية إجماعا. أظن هذا يزيل بعض الاحتمال، لما قال البيهقي شافعي، كذا ذكره بعض الشافعية يعني الإجماع، والمالكية إجماعا. هنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وروينا، ولا تقرأ أو روينا. هنا وروينا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر بذلك، وكلاهما صحيح. هذا كلام من؟ البيهقي. البيهقي انتهى. هو الذي يقول وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام، وروينا أنه سجد بعد السلام، وأنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، انتهى كلام البيهقي. نعم. وإنما الخلاف في الأولى والأفضل. أي الخلاف في الأولى والأفضل، قبل السلام أو بعد السلام. نعم. فلو سجد للكل قبله أو بعده جاز. فلو سجد للكل قبل السلام أو بعد السلام جاز. نعم. وقال الشيخ أظهر الأقوال. من يعني بالشيخ هنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وهو رواية عن أحمد، الفرق بين الزيادة والنقص. الفرق بين الزيادة والنقص. نعم. وبين الشك مع التحري. أي نعم. هذا القول اللي هذا القول الذي قسم السجود إلى ثلاثة. أي نعم. إلى ثلاثة أنواع، للزيادة وللنقص. لكن أنت كنت تقول إنه للزيادة، أما النقص فبالعكس. أي نعم. أي نعم. لا، على كل حال لو حررتم المسألة ربما يعني هو عن نقص، هذا لا شك فيه لقصة ذي اليدين. أما الزيادة فهو لعله مثل ما قال الأخ صلاح، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكيف يسجد؟ يسجد أي نعم بعد السلام. نعم. وبين الشك مع التحري. وبين الشك، هذه مسألة غلبة الظن، إذا شك فتحرى وبنى على غلبة ظنه فيكون سجود السهو بعد السلام. أي نعم. والشك مع البناء على اليقين، هذا قبل السلام. إذا شك وبنى على اليقين فيكون سجود السهو قبل السلام. نعم. فإن كان السجود لنقص كان قبل السلام. أي نعم. لأنه جابر لتتم الصلاة به. نعم. وإن كان لزيادة كان بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، وكذلك إذا شك وتحرى. أي فإذا كان السجود لنقص كان بعد السلام، كان قبل السلام يعني نقص، لكن عندنا مسألة نقول سلم من نقص، هذه غير النقص. مثلا كان السجود لنقص، يعني أنا عندي صلاة العشاء أربع فنقصت وجلست في الثالثة، قالوا لي سبحان الله، فيكون سجود السهو قبل السلام لنقص، هذا لنقص. لكن لو سلمت فيكون بعد السلام لقصة ذي اليدين. هنا فسجد قبل السلام. نعم، هذا لنقص. اي نعم. فان كان السجود اذا كان السجود كان قبل السلام، حديث المغيرة بن شعبة انه قام يعني وترك التشهد الاوسط. نعم. فكان السجود نعم قبل السلام لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، وان كان لزيادة كان بعد السلام، لانه ارغام للشيطان، لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة. ما هما الزيادتين؟ يعني زيادة في الصلاة وسجود السهو. أي نعم، في داخل الصلاة. نعم. وكذلك إذا شك وتحرى، شك وتحرى بنى على غلبة ظنه. نعم. فإنه أتم صلاته. وإنما السجدتان إرغام للشيطان، فتكون بعد السلام. نعم. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها وقد أتمها، والسلام فيها زيادة. نعم. والسجود في ذلك ترغيم للشيطان. وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون صلى خمسا أو أربعة، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه صلى ستا لا خمسة. نعم. وهذا إنما يكون قبل السلام، فهذا القول الذي نصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك. أي نعم. وقال وما شرع من السجود قبل السلام. توقف شوي. نعم. أي صفحة 73 إيش فيه؟ وسجود السهو الذي محل أفضلية بعد السلام، وهو ما إذا سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه، هذا بعد السلام اختاره. أي قبل السلام؟ أي وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه رغام للشيطان. هل هذا كله كلام الشيخ؟ هذا ما هو كله كلام الشيخ، ها؟ لأنه قال في الأخير وقال عطفا على قوله كان لأنه جابر. نعم ما أدري، على كل حال ما وقال الشيخ أظهر الأقوال، وهو رواية عن أحمد. الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام لأنه جابر لتتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة. وكذلك إذا شك وتحرى، يعني كل هذا كلام للشيخ. أي نعم. وهنا ماذا قال؟ أي نعم، وهو ما إذا سلم عن نقص، ما قال عن زيادة، ما في تناقض. ما في تناقض، يعني حاشة سبعة ما تناقض هذا الكلام، ها؟ هي لا يعني الحصر هذا، أي وسجود السهو الذي محل أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه، اختاره الشيخ، لكن لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. أي نعم نعم، استمر أكمل. وقال: وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرع بعده لا يفعله إلا بعده وجوبا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقال أحمد: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. ووجهه والله أعلم أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام إلا ما خصه الدليل، ويخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام وبين الإقامة، فإن سجد معه وإلا وحده، ومن سلم من المأمومين معه، ومن لم يسلم صلاة الكل صحيحة. أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام إلا ما خصه الدليل بعد السلام، ويخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام وبين الإقامة. هذا إنساه المأموم، هذا إنساه المأموم. إيه، فإن سجد سجد معه وإلا وحده، ومن سلم من المأمومين معه، ومن لم يسلم صلاة الكل صحيحة. يعني إذا سلم الإمام وعليه سجود سهو، فالمأموم يخير بين السلام معه بنية السجود بعد السلام وبين الإقامة. إيش معنى الإقامة؟ الجلوس حتى يسلم. الجلوس لا يسلم. فإن سجد سجد معه وإلا وحده. نعم. ومن سلم من المأمومين معه، ومن لم يسلم يعني وسجد، صلاة الكل صحيحة. نعم. قال: وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وبين الإقامة على الصلاة، يعني ما يسلم. وإن إيش؟ وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم، ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه. إن قرب زمنه عرفا، ولو انحرف عن القبلة وتكلم لما تقدم. ايش اللي تقدم؟ حديث ذي اليدين، امثال حديث ذي اليدين. هنا ولما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. نعم. وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد. أي نعم. وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم أي قضاه ما لم يطل الفصل عرفا، فإذا سلم يقضيه، يعني هذا معناه لبقاء محل، وقيل بقدر ركعة طويلة، يعني طول الفصل من عدم طول الفصل يقاس بقدر ركعة طويلة. وظاهر كلام الخرقي ما دام في المسجد فالفصل لم يطل. واشترط الموفق وغيره لقضائه شرطين: أن يكون في المسجد وأن لا يطول الفصل. قد يكون في المسجد لكنه طال الفصل، أي نعم، لكن لو خرج من المسجد فالفصل طال، أو مكث في المسجد لكن طال الفصل عرفا، يعني شرع في صلاة أخرى أو طال الفصل، يعني حسب العرف. نعم. وإن طال الفصل عرفا لم يسجد، لأنه لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول، وصلاته صحيحة. إذا نسي سجود السهو وطال الفصل لم يسجد وصلاته صحيحة. نعم. وأحدث أو خرج من المسجد لم يسجد ولو لم يطل الفصل. إذا أحدث بعد الصلاة أو خرج من المسجد لم يسجد وصلاته صحيحة ولو لم يطل الفصل، لفوات شرط الصلاة بالحدث، ولأن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس. نعم. قال: وصحت صلاته. اقرأ الحاشية. وصحت صلاته لأنه جابر للعبادة كجبران الحج، فلم تبطل بفواته وكسائر الواجبات إذا تركها سهوا. وقال الوزير وغيره: اتفقوا أنه إذا تركه سهوا لم تبطل، وعنه يسجد مطلقا، أي سواء قصر الفصل أو لا، خرج من المسجد أو لا. اختاره الشيخ وغيره، وجزم به ابن رزين لقصة اليدين. أي هذا الكلام يبين لنا المسألة الأولى، أنه إذا مثلا تعمد ترك الواجب من سجود أفضليته قبل السلام في صلب الصلاة تبطل صلاته، لكن لو أنه نوى تأخيره بعد السلام، أي نعم، ثم طرأت النية، جدت النية ما كانت في حسبانه من قبل أن يتركه، لا تبطل صلاته، لأنه جابر للعبادة كجبران الحج، فلم تبطل بفواته في هذه الحال، وكسائر الواجبات إذا تركها سهوا. لكن هناك تركها عمدا بعد السلام، يعني في غير صلب الصلاة. نعم. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. يعني من سهى في صلاته مرارا يكفيه سجدتان. الحمد لله. نعم. لأنه إيش؟ ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. نعم، سجدتان إذا لم يختلف محلهما باتفاق أهل العلم، إذا لم يختلف محلهما باتفاق أهل العلم. لا، هو سهى في صلاته محلهما، يعني صلوات متعددة، والله أعلم. نعم. ولو اختلف محل السجود، أي ولو اختلف محل السجود، ما دام في صلاته مرارا، لو اختلف محل السجود، يعني هل هو قبل السلام أو بعد السلام. اقرأ الحاشية. أشار إلى خلاف روي فيه عن الأوزاعي وابن أبي ليلى، وفيه وجه فيما إذا كان السهو من جنسين تعدد السجود له، لأن كل سهو يقتضي سجودا، واتفق الأئمة الأربعة على الاكتفاء بسجدتين. بسجدتين، اي نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام سهى فسلم وتكلم بعد سلامه وسجد لهما سجودا واحدا، ولقوله: وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وقوله: بعد السلام، ولا يلزمه بعد السلام سجودان، وكل ذلك يتناول السهو في موضعين فأكثر. وأما حديث لكل سهو سجدتان وإن كان فيه مقال، فالسهو اسم جنس، ومعناه لكل صلاة فيها سهو سجدتان، سواء تعدد أو صار واحدا. هنا ويغلب ما قبل السلام لسبقه. أي كان حصل له سهوان مثلا بأن زاد في صلاته من جنسها وسلم عن نقص، فيغلب سجودا أفضليته قبل السلام ويكتفي به، وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. أي نعم، اقرأ الحاشية. أي وسجود السهو قبل السلام أو بعده وما يقال فيه من تكبير وتسبيح وما يقال بعد رفعه منه كرب اغفر لي بين السجدتين كسجود صلب الصلاة. نعم. لما تقدم في حديث أبي هريرة ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر وكبر. قال الشيخ: والتكبير لسجود السهو ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عامة أهل العلم. انتهى. ولأنه يطلق في الأخبار فلو كان غير المعروف بين. وسجود صلب الصلاة هو سجود الصلاة بخلاف سجود السهو وسجود التلاوة. أين وسجود صلب الصلاة هو سجود الصلاة بخلاف سجود السهو وسجود التلاوة. الكل سجود، نعم، حتى سجود التلاوة، نعم، وسجود الشكر، نعم. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. أي نعم، بلا تشهد إجماعا. إذا كان أتى بالتشهد قبل السلام، أي نعم. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده. أتى به ماذا يعني به؟ التشهد. التشهد، أي نعم. ها، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد، يعني أتى بسجود السهو بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه بلا تشهد، أي نعم. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده، أي بعد سجود السهو، مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، كثلاثية ورباعية تبعا للأصل، نعم. وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. قال: وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وروي عن ابن مسعود وغير لحديث عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. احنا عندنا سجود السهو إن أتى به قبل السلام بعد فراغه من التشهد. إن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. إذا فرغ من التشهد يسجد سجود السهو ويسلم عقبه، لكن إن أتى به بعد السلام، أتى بسجود السهو بعد السلام، يجلس بعده بعد سجود السهو هذا الذي بعد السلام ويتشهد مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها. يتشهد، قال: وجوبا التشهد الأخير، يعني تشهد تشهدين، لكن مسألة خلافية، والصحيح أنه يسلم ولا يتشهد. هنا في الحاشية ماذا يقول؟ وفاقا لمالك وأبي حنيفة أنه يتشهد تشهد آخر، أي نعم، بعد إذا كان السجود بعد السلام فيتشهد تشهدنا وفاقا لمالك وأبي حنيفة. وروي عن ابن مسعود وغيره لحديث عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والقول الثاني: يسلم ولا يتشهد، اختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح، وهو الذي عليه العمل كسجوده قبل السلام. ذكره في الخلاف إجماعا، ولأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد، يعني إيه نعم. أما من يقول أنه يتشهد فتعليلهم يقولون مع الحديث، يعني هذا الذي رواه أبو داود، لأنه في حكم مستقل في نفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام إلحاقا له بما قبل، يعني سجود السهو يحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام، يعني إذا سجد للسهو بعد السلام يحتاج للسلام مرة أخرى، فكذلك يحتاج للتشهد. لكن مسألة خلافية، والمختار والذي عليه العمل أنه لا يتشهد ولو أخره بعد السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول زاد الهاتف النقال وكثرة صوت الموسيقى بالمسجد، يقول يرجو أن نبلغ إدارة المسجد بوضع إعلان على الأبواب. كل حال لا ينبغي حقيقة، ينبغي أنه إذا دخل المسجد أن يصرف شواغله وأن يغلق هذا الهاتف فعلا. يعني هذا نبهنا مرارا عليه، إذا دخل المسجد ينبغي أن يصرف شواغله وأن يغلق الهاتف أو يضعه على الصامت. يقول يلزم الاعتكاف 10 أيام كاملة أو أي عدد من الأيام العشرة الأخيرة سواء أولها أو وسطها أو آخرها. الاعتكاف المشروع المسنون في 10 الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أي يعني بقاء بنية العبادة هو اعتكاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن التوصية لأبناء الأخ الموجود، وهل بعد وفاة هذا الأخ تستمر التوصية أو يعتبر واحد من ورثة الشخص الذي ليس له أبناء وكان له التوصية بالثلث فقط على غير الوارث، لا وصية لوارث، فغير الوارث إذا أراد أن يوصي له يعني ما يزيد على الثلث. قال عند دخول المسجد بعد الأذان لصلاة الفجر يمكن صلاة تحية المسجد؟ نعم، ومن ثم سنة الفجر. نعم، أم سنة الفجر فقط؟ دخول المسجد بعد الأذان تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد بعد الأذان، يعني بعد طلوع الفجر تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد، ينوي بها سنة الفجر وهي كافية عن تحية المسجد. نعم، لا يكرر الاعتكاف في رمضان. نعم أجبنا عنه. الاعتكاف في رمضان قال هل هو 10؟ نعم 10 الأواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استقر أمر اعتكافه في 10 الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز غيبة شارب الدخان وحليق الذقن؟ وهل يعتبر فاسقا؟ وهل حافظ القرآن يوحى له ولا إيش؟ ما أدري. الغيبة يا أخي ذكرك أخاك بما يكره، فصاحب الدخان إذا كان يكره أنك تغتابه وتقول اشرب الدخان فهي غيبة. فإذا كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما تقول فقد بهته. فغيبتك أخيك في ذنب يفعله يكره أن تغتابه فيه. إن صح له بينك وبينه، أما أن تغتابه وتعيب وتذم لتتشفى بهذا وهو يكره ذلك فهذه غيبة. ذكرك أخاك بما يكره هذا على العموم. قال إن كان في أخي ما أقول، سواء كان عيبا خلقيا أو خلقيا، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أعظم. حافظ القرآن يا أخي ما يوحى له، إنه لكن ورد أن من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبي، غير أنه لا يوحى إليه. لا يوحى إليه، لكنه يعني حفظ القرآن، حفظ الوحي. والحفظ ليس بمجرد يعني الحفظ بدون معرفة المعنى يصبح كالمسجل، إنما الحفظ هو حفظ حروفه وحدوده وإقامة حدوده بقدر الاستطاعة ومعرفة معاني والعمل بها، هذا هو حفظ القرآن. أما أن يحفظ حروفه ولا يقيم حدوده فهذا شأن الخوارج، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقرأ القرآن ولكن ما يطبق. اي نعم، يخالفه، يقول اتفق مع صاحب العمل على أن نعطيه جزء معين من الأرباح ونأخذ الباقي ونحتفظ له برأس المال وأغراض إيش. فإذا كان هناك شيء حرام ماذا أعمل؟ اتفق مع صاحب العمل. ما أدري يعني كيف الشركة هذه اللي تعطيه جزء من الأرباح صاحب العمل يعني مقابل عمله تعطيه جزء من الأرباح مقابل عمله نسبة معينة. على كل حال تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تصور، لأن السؤال نفسه ما يعطينا الصورة الصحيحة. يقول إن كان هناك نقص من الإمام ويقين المأموم بالنقص ولم ينبه الإمام، هل صلاة المأموم صحيحة؟ نعم، صلاة المأموم صحيحة إذا لم يتابع الإمام، إذا أتى المأموم بما نقص به الإمام، لكن هو لم ينبه الإمام، لو نبه الإمام لانتبه، يكون قصر في التنبيه أو بعد السلام ينبهه. فإن عاد الإمام لجبران النقص يتابعه، وإن لم يعد يتم هو نفسه يجبر النقص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو تنبيه الإخوة الذين يتلون كتاب الله ضمن الروضة الشريفة أن يتلوا القرآن خارج الروضة لإتاحة الفرصة للزوار لكي يصلوا ركعتين. على كل حال صل ركعتين في أي وقت يتاح لك، هؤلاء ما دام سبقوا وفي الروضة يقرؤون فهم مثلك يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدود الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري، قال من جهة الشرق والغرب. على كل حال هذه روضة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، رياض الجنة، ورياض الجنة كثيرة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسئل عنها فقال حلق الذكر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله رياض من رياض الجنة. يقول إن نحبك في أجزاك الله خير، حبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا جميعا وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله. قال ماذا يفعل من قام بعد التشهد الأخير يظن نفسه في التشهد الأوسط ثم تذكر بعد أن تم وقوفه؟ يرجع.